إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. وقد ذكرنا أن أهل العلم فسروا كلام هذه المرأة بأنها تذم زوجها بوجه من وجوه ذكرناها مفصلة، وهي على سبيل الإجمال: الوجه الأول أنها تذم زوجها بكثرة الأكل والشرب، فإن لف الأكل هو أكل جميع الطعام والأخذ من جميع الأصناف، وإن شرب اشتف فهو أن يشرب الرجل من الشراب حتى لا يبقي منه شيئا، فتكون المرأة حينئذ قد ذمت زوجها بكثرة أكله وشربه. وإن اضطجع التف فتكون المرأة قد ذمت زوجها بأنه ينام بعيدا عنها متدثرا بفراشه، فلا تتبكن المرأة من ملاعبة زوجها ومداعبته، أو لا يفعل الرجل بامرأته هذا، وهذا غير محمود عند النساء. ولا يولج الكف ليعلم البث، أي لا يضع الرجل يده على صدر امرأته لطمأنتها وإزالة ما بها من القلق، أو للسؤال عن حالها وعن سرها وشكواها وعن مرضها. ويحتمل أن تكون المرأة ذمت زوجها أيضا لأنه إذا أكل أو شرب مع غيره فهو لا يلتفت إليه ويهمله، ولا يكون فكره وباله إلا في امتلاء بطنه من الطعام والشراب، وليس عنده إيثار وليس عنده جود ولا كرم، وهذا أيضا مذموم عند العرب كما تقدم تفصيله. أو تكون المرأة ذمت زوجها بأنه لا يلاعبها ولا يلاطفها حال الأكل والشرب، مما يكون بين الأزواج من إطعام بعضهم لبعض، مما يكون باعثا لاستقرار المودة بين الرجلين، فهذه هي التي عليها عامة شراح الحديث. وهناك وجه آخر: أن تكون المرأة قد مدحت زوجها بكل هذه الصور التي ذكرتها، وأثنت عليه ثناء بليغا ومدحته مدحا طيبا، وذلك أن قول المرأة: زوجي إن أكل لفا، كما ذكرنا أن المراد أنه يأكل من جميع الأصناف ويأتي على جميعها، وإن شرب اشتف، أي إذا شرب لم يفضل في الإناء شيئا بل أتى على جميع الشراب. فماذا يكون مقصود المرأة إذا قصدت المدح؟ يكون مقصودها أولا زوال الحشمة بينها وبين زوجها، فإن الرجل إذا أكل مع غيره أو شرب مع غيره مع وجود الحشمة فإنه لا يستقصي من حاجته، فيأكل بعض الطعام دون بعض، ويشرب بعض الشراب دون بعض، ثم يقوم جائعا. والسبب في هذا وجود الحشمة ووجود الحياء المصطنع، فهو لا يأكل كل ما يريد حتى لا يعاب ولا يذم ولا يدري ما يقول المضيف، فيقوم جائعا يشتهي الطعام وإن ادعى خلاف هذا، كما عند ابن ماجه في سننه من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها فأتي بلبن فشرب صلى الله عليه وآله وسلم وأمرها أن تعطي صديقاتها، فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا كذبا وجوعا، لا تجمعنا كذبا وجوعا. فهذا حال كثير من الناس، يدعى إلى الطعام والشراب فإما ألا يأكل وإما يأكل أكلا يسيرا، ويقوم وهو جائع. وفي الحالتين إذا دعي إلى الاستفادة من الطعام والشراب قال شبعت وهو ليس كذلك، فيجمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الكذب وبين الجوع، ولا يكون هذا كما ذكرنا إلا من وجود الحشمة. لكن الرجل إذا زالت حشمته أكل وامتلأ، لكن إذا كانت الحشمة كان يدعوك إلى الطعام رجل أنت قليل المعرفة به، حينئذ هذه الحشمة تكون مانعة لك من استقصائك لكل ما تريد من الطعام والشراب، فربما يأكل المرء أكلات يسيرة ثم يقوم ويغسل يديه وهو يشتهي الطعام وينظر إليه ويقول هيت لك، ويتمنى أن يفعل به كما فعل الأعرابي الذي أضافه رجل فذبح له كبشا، فكان الرجل الأعرابي يأكل أكلا ذريعا، فقال له الرجل المضيف ما لك تفعل به كأن أمه قتلتك، قال له وأنت لماذا مشفق عليه كأن أمه ولدتك. فالحشمة تكون مانعة من استقصاء الرجل للطعام والشراب، فتكون المرأة تريد أن تقول أن زوجها ليس بينها وبينه حشمة، ارتفعت الحشمة وبقيت المودة والمحبة وصار المرء على طبعه، فهي إذا جاءت بالطعام والشراب استقصى وأكل كما يأكل الرجل وهو منفرد، وفي هذا من المدح ما فيه. وثانيا تكون المرأة قد مدحت زوجها بحسن عشرته وأنسه لامرأته وملاطفته لها وثنائه عليها، بحيث أنها إذا صنعت طعاما أكل من جميع الأصناف وأكل أكلا كثيرا، وإذا صنعت شرابا أتى عليه كله، ولا يكون هذا إلا من وجهين. الوجه الأول أن يكون الرجل حسن العشرة فلا يعيب لامرأته طعاما ولا يعيب لامرأته شرابا، بل هو يحب أن يؤنسها وأن يطيب خاطرها وأن يدخل السرور عليها، فإذا صنع طعاما أكل منه حتى امتلأ، وإذا صنعت شرابا أكل فلم يبق منه شيئا. وهذا عند النساء مستملح جدا. وأنت ترى أن المرأة إذا دخلت المطبخ مثلا فعملت نحو 3 ساعات ماذا تريد؟ تريد أن يأتي الرجل فيثني على الطعام والشراب، ثم تريد أن يستكثر من الأكل. لكن لو أن المرأة أعدت طعاما كثيرا مثلا، فجاء الرجل فأخذ لقمات يسيرة ثم قام وترك الأكل كما هو، كأنه صدم المرأة. المرأة لماذا تتعنى؟ تريد للرجل أن يأكل. فمعنى إن أكل لف وإن شرب اشتف، المعنى أنه يؤنس أهله ويتلاطف معهم ويشتهي طعامهم ويشتهي شرابهم. لهذا إذا أكل أكل من جميع الأصناف، وإذا شرب شرب من جميع الأصناف، فيكون بين الرجل وامرأته من حسن العشرة ما تحبه المرأة. فالمرأة بنت المطبخ، فما الذي تريد؟ تريد أن يستقصي الرجل من الأكل والشرب، فكثرة الأكل والشرب دليل على ارتفاع الحشمة ودليل على حسن عشرة الرجل لامرأته وثنائه على طعامها وشرابها. وفيه أيضا أن هذه المرأة طاهية جيدة الطهي، لأنها لو لم تكن كذلك ما استقصى الرجل من الأكل والشرب. وهذا من أحسن ما يكون، أن يعمد الرجل إلى مدح غيره فيمدح نفسه معها. فلو كانت المرأة ليست طاهية جيدة فالرجل لا يستطيع أن يأكل كل الأكل ولا أن يشرب كل الشراب. فمريدة تكون بهذا الكلام أن المرأة جيدة الطهي، وأن الرجل حسن العشرة، حسن الإناث لأهله، الحشمة مرتفعة، فإذا أكل أكل أكل رجل محب لامرأته، محب لطعامها، محب لشرابها، مثن عليها. فإذا أكل استوعب، وإذا شرب استوعب، وهذا أفضل وأحب ما تريده المرأة، بخلاف الرجل الذي هو كثير اللوم ودائما يعيب على المرأة مثلا أن اللحم ليس مستويا، وأن الأرز مثلا كذا، وأن البطاطس المرأة يعني طبختها بقشرها مثلا نحو هذا. هذا موجود كما قال القائل زما لطعام زوجته، ويبدو أنه كان معذب يعني، فكان يقول ولحم عجيب كجلد أريب طهى زوجتي، يعني أكل هذه المرأة اللحم كالجلد، لا تستطيع المرأة أن تحسن طهيه. أشد تشد، يعني قطعة اللحم تشد عشان يقطع بعضا منها فاللحمة تتشد برضو للداخل. أشد تشد فأبلع خوفا على سنتي، وأرز بطوب وشاي حليب بملح مذاب مع الشطتي. فلا شك أن الفرق بين هذه المرأة وبين المرأة التي وصفت زوجها بهذا، بينهما بون كبير وفرق واسع جدا. طيب، وهل الاستقصاء في الأكل هذا له أصل؟ نعم له أصل، له أصل في الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره من حديث كعب كان إذا أكل أكل بثلاث أصابع، ولم يأكل بخمسة، بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أن نسلت القصعة، والسلت هو مسح ما في الإناء من الطعام والشراب. وعند أبي عيسى الترمذي حديث ضعفه وقواه بعض أهل العلم، القصعة تستغفر للاعقها، وهذا الحديث الصواب فيه الضعف كما انفصل إلى ذلك الترمذي رحمة الله عليه. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا أكل لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يلعقها غيره، كان يلعق الأصابع لامرأته، لأولاده، لصديقه مثلا، وإذا أكل طعاما في قصعة أن يلعق القصعة، ولعق القصعة لا يكون إلا إذا أكل ولف، لأن الإنسان يعني الجماعة اللي بيطبخوا مثلا 3 كيلو رز وهم 3-4 انفار، يتبقى أرز كثير لا يمكن أن يقيم الرجل السنة فيه. والجمع بين هذه الأحاديث وبين أحاديث ما ملأ آدمي وعاء من بطن، فليس بينهما تعارض، أن يكون أصل الطعام المطبوخ قليلا، يعني الإنسان يجعل الأطباق صغيرة ويجعل المطبوخ قليلا. وهذه مسألة مهمة أرجو أن نعيد وضعها في بيوتنا، إن الأطباق الكبيرة طبعا في ناس يأكلوا يأكل واحد طش الناس الغلابة دول بتاعت الأطباق، فحينئذ هناك مسائل. المسألة الأولى ترك سنة اللعق، إن الإناء إذا كان ممتلئا فالإنسان لا يأكل كل ما فيه فقد فاتته هذه السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام علل بأنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة، وقال أبو سليمان الخطابي: وقد عاب قوم أعمى عقولهم الترفيه، ناس أهل الترف الذين عميت عقولهم، فعابوا لعق الأصابع ولعق الصحفة واستقبحوه. يقول أبو سليمان الخطابي: والذي يعلق بالأصابع وبالصحفة بعض الذي يأكلوه، فإذا لم يستقبح الكل فلا يستقبح البعض، يعني ما يتبقى في أصابعك أليس هو من الطبق الذي تأكل منه؟ فلماذا تعيب ما في إصبعك مثلا ولا تعيب ما في الإناء؟ والمتبقي في الإناء أليس هو الذي تأكل أنت منه صباح مساء؟ ولكن أهل الترف، أهل الترفيه، أهل الحضارات الزائفة يرون هذا عيبا ويرونه قبيحا، وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يفعلوه ولا يتأففون. ولم يأتي أحد بخير من خصال الخير بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا طبخت ووضعت الطعام في إناء كبير فات المرأة والرجل والأولاد سنة لعق الأصابع. وثانيا يقع فيه من الإسراف ما فيه، بحيث أنهم قد يلقون بعض الأطعمة وبعض الأشربة ونحو هذا، لكن إذا اقتصد الرجل في طعامه وصغر الآنية وصغر الخبز، كما مر بنا أن الإمام أحمد قال: الخبز الكبار ليس فيه بركة، وكان يأمر أولاده أن يخبزوا الخبز الصغير. فإذا صنع الناس هذا، صغروا الخبز وصغروا الأطباق وما فيها، وليس هذا معناه أن تطبخ يسيرا، يبقى موجود في الحلل الكبيرة، ولكن المرأة تأخذ بالمقدار اليسير وتضعه أمام الناس، فإن أكلوا حتى انتهوا واحتاجوا تضع مرة أخرى، حتى لا يبقى في الإناء إلا قدر يسير. إذا أكل لعق الرجل والمرأة والأولاد الأطباق والأواني، وهذا كله امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من إبقاء الأطعمة وعدم إفسادها ما فيه بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ هذه الصورة: إن أكل لفة وإن شرب اشتف جائز أن يفعلها الرجل ولا يكون مسرفا ولا مخالفا، إذا كان طعامه وشرابه بمقدار، كان طعامه يسيرا قليلا وكان شرابه قليلا، استطاع أن يأكل كل الأكل وأن يشرب كل الشراب وأن يلعق الأصابع ويلعق الصحفة. فهذا وجه من وجوه مدح المرأة لزوجها. وأما قولها: وإن الضجع التف، فتكون المرأة مريدة أن زوجها إذا نام التصق بها، حتى كان الرجل بالنسبة للمرأة كالغطاء والمرأة بالنسبة للرجل كالغطاء، إذا التف أي التف بها. وهذا المعنى موجود، تقول العرب: ارتدى فلان فلانا إذا التصق به، وكما قال القائل: وكلانا مرتد صاحبه، كارتداء السيف في يوم الوغى، وكلانا مرتد صاحبه. وأجل من هذا قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما هذا هو معنى إن الضجع التف، يعني صارت المرأة بالنسبة له كاللباس يلتف الرجل به، وصار الرجل بالنسبة للمرأة كذلك. فإذا نام الرجل التصق بامرأته جدا، وكانت رأس المرأة مثلا على ذراع الرجل، حتى صار الرجل بالنسبة للمرأة كالرداء، وصارت المرأة بالنسبة للرجل كالرداء. وكما قال القائل: إذا ما تسنى عليها ثنت جيدها فكانت عليه رداء، فكانت عليه رداء. فتكون المرأة مريدة أن زوجها كثير الحب دائم الود، بحيث إذا نام بجوارها لم يدع فرجة ولا يولي المرأة ظهره، بل يلتصق بها التصاقا شديدا، كأن المرأة رداءه وكأن الرجل رداء المرأة. وهذا جائز ولا يخالف أنه من الممكن أن يكون للرجل فراش وللمرأة فراش، فهذه الصور جائزة وهذه الصور أيضا جائزة. وأما قول المرأة ولا يولج الكف ليعلم البث، للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول أن إيلاج الكف هنا معناه طول فكر الرجل وطول همومه التي لا يشارك المرأة فيها. فالرجل إذا كان مهموما جلس منفردا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين وغيرهما لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين جلس على المنبر شبه المغضب وشبك بين أصابعه. لما حصل في الصلاة شيء لم ينشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام، معناه لم يدري ما الذي حصل. فالرجل إذا كان عنده هم وعنده غم وليس بينه وبين المرأة من حسن العشرة، فليست المرأة كالرفيق بالنسبة له والصاحب، إذا أكل أو شرب جلس منفردا، ممكن الرجل يدخن سجارة وهذا الفعل حرام، يشرب كوب الشاي، وتجد أن الرجل قد شرد بذهنه وشبك بين أصابعه من كثرة همومه وغمومه، فتقول هذا الرجل لا يفعل هذا لما بينهما من حسن العشرة والإناث، فليس هو بحاجة أن ينفرد بسره أو أن ينفرد بحزنه أو أن ينفرد بمشاكله عن المرأة ليشبك أصابعه كالمهموم. بل إن كان عنده سر وعنده بث فإن هذه المرأة كالرفيق بالنسبة له وكالصاحب. والوجه الثاني أن يكون بالمرأة داء أو عيب في بدنها خاصة، وهذا الرجل من لطفه بالمرأة لا يضع يده ليتحسس الموضع الذي يؤذي المرأة، كان يكون بالمرأة مثلا بوجهها حبوب، فالرجل لا يضع يده على هذه الحبوب حتى لا تغضب المرأة أو حتى لا تحزن المرأة أو حتى لا يسيء إلى امرأته، بل ولا يتكلم عن هذا ويقول ضعي كذا وكشفي على وجهك، أو يقول كما قال الأول كأن الثآليل في وجهها إذا سفرت بدد الكشمش، الكشمش اللي هو ذبيب العنب، كأن يعني النمش اللي في الوجه الواحدة يعني زي العنب، واخد بالك؟ فهو لا يفعل هذا، بل هو من حسن عشرته لا يتحسس بأصابعه موضع العيب. وهذا من لطف كثير من الناس ومن حسن عشرتهم، وهذا لا شك أنه أدب راق رفيع، أدب راق رفيع. وقد ذكر كثير من أهل العلم قصة لأبي عثمان الحيري، وأبو عثمان الحيري كان من الزاهدين العابدين، حتى كان لا يقال ليس في الدنيا مثله، وكان يقال أحيانا عجائب الدنيا ثلاثة منها أبو عثمان الحيري من زهده وعبادته، حتى كانت امرأته تقول كنا لا ننبسط في اللعب إلا إذا دخل أبو عثمان في الصلاة، إذا دخل يصلي من خشوعه يضحكون ويلعبون ويتسابقون ولا يشعر من شدة خشوعه. فامرأته مريم قالت له مرة وقد آنست منه خلوة: يا أبا عثمان، أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم، لما ترعرعت بالري، أي لما صار في مرحلة الشباب وكان أهلي يريدونني على التزويج فأمتنع، فبينما أنا في دكاني إذ جاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني أحبك حبا شديدا منعني النوم والرقاد، فتزوجني. فقال لها: ألك والد؟ قالت: نعم، فلان الخياط. قال: فراسلته فأجابني فتزوجتها، فلما دخلت بها وجدتها عوراء عرجاء مشوهة الخلق. قال: فقلت: الحمد لله على ما قدر، وكنت أكرمها، وكان أهلي يلومونني على هذا فأزيدها برا وإكراما، حتى بلغ بها الحال أنها كانت تمنعني من الخروج، فتركت المجلس إيثارا لها وإرضاء لقلبها، ولم أكن أظهر لها شيئا من هذا، وكنت أكون أحيانا كالقابض على الجمر. فضللت معها 15 سنة حتى توفيت، فهذا أرجى عملي عند الله، وهو أني حفظت عليها قلبها. فانظر إلى هذا الخلق السامي، امرأة خدعته ولم تذكر له عيوبها مثلا، بخلاف المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: جئت أهب نفسي لك، فجاءت وقد كشفت عن وجهها، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فيها، صعد النظر وصوابه. فإن كانت القصة قبل الحجاب فلا كلام، وإن كانت بعده فقد كشفت عن وجهها ليراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هي عوراء عرجاء مشوهة الخلق. فالله أعلم ما معنى مشوهة الخلق، عيب بشعرها أم بوجهها أم بسائر بدنها؟ فمن يقوى قلبه على البقاء مع مثل هذه المرأة؟ فكان الرجل لا يعيب وجهها ولا يعيب عينها ولا يعيب رجلها، ولا يقول خدعتني، ولا يقول أنت عوراء، ولا غربي بوجهك، ولا يقول أعدد بامرأة ثانية لأن هذه ليست جميلة، بل ظل 15 سنة كالقابض على الجمر ولم يسئ إلى المرأة بكلمة. فانظر إلى حال بعض الإخوة الذين يعملون في القاهرة وبعض المحافظات، الواحد منهم خلاص عاوز واحدة من التلفزيون، لا تستنى عشت في القاهرة شوية، عشت في الإسكندرية، فيدور على كل بيوت الإخوة والأخوات لا تعجبه واحدة، يفضل إخوة الواحد رايح يخطب معاه متر، واخد بالك، يقيس الطول والعرض ومش عارف ايه، ولا يعجبه شيء، وربما لو نظر في نفسه لترك التزويج، واخد بالك. وقديما قالت المرأة: كن الزبير وابحث عن أسماء. وبعض الناس يرزق بامرأة ليس لها حظ كبير من الجمال فدائما يؤذيها في هذا، وهذا الخلق ليس خلقا للكرام. وقد ذكر الرازي في كتاب أسرار التنزيل، وذكره أيضا صاحب نكت العميان، أن بعض الصالحين تزوج امرأة وقبل أن يبني بها جاءها جدري فأذهب عينها، فقال لها الرجل: عندي ضعف في عيني، ثم قال بعد ذلك: عميت. وظل معها 20 سنة لم يظهر أنه مبصر إلا بعد أن ماتت، فقيل له: سبقت الفتيان. وذكر الرازي هذه القصة في باب الفتوة، فهذه الفتوة على الحقيقة، حتى لا يكسر الرجل قلب المرأة ظل 20 سنة يظهر لها أنه أعمى، حتى لا تظن المرأة أنه يرى قبحها أو دمامتها أو نحو هذا، فيكون هذا فيه من كسر قلبها ما فيه. فهذا الرجل تقول لا يولج الكف ليعلم البث، أي ليعلم السبب الذي يسبب لي الحزن، فقد يكون بشعرها داء، بوجهها داء، برجلها داء، بصدرها داء، ببطنها داء، وهي امرأته يراها مقبلة ومدبرة ويراها بكل حال قائمة وقاعدة ومضجعة، فلو كان بها عيب فتحسس العيب والكلام فيه وحوله مما تتأذى به المرأة جدا، فكأنها تريد أن تقول هذا الرجل من حسن عشرته لا يقترب من هذا الداء بيده قط، كأنه ليس بي. وهذا لا شك من أخلاق الكرام، ونحن بحاجة إلى هذا الخلق. وأظن الحمد لله رب العالمين هذه الأمراض المشهورة منفرة جدا كأنها غير موجودة، العرج والعور والعمش والأمراض المعدية ونحو هذا، فعلى الرجل أن يشكر امرأته وأن يصبر إذا لم يعجبه شيئا من خلقها ولا من خلقها، وأن يكون حسن العشرة طيب الكلام، فإن الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والحقيقة إن هذا الباب نادر في بني آدم، فعارف دايما الأخلاق اللي هي يعني يسيرة يفعلها كثير من الناس، لكن ما يسمى عند المتقدمين بالفتوة، أن يفعل الرجل فعلا يعني لا يبارى فيه، ليس له مثيل كما يقال، كمثل هذين الفعلين. فنحن نحتاج أن نقرأ في هذه الكتب ونستمع إلى هذه الأمثلة حتى يتأسى الرجل بخلق نديل على الجادة مع أبيه مثلا وأمه، مع إخوانه، مع امرأته، مع أولاده، أخلاق الفتوة، الفتى على الحقيقة. فليست الفتوة عضلات بدن ولا طول قامة ولا امتلاء بطن ولا كثرة المال، الفتوة هي الخلق الحسن الذي لا يبارى المرء فيه. وهذا الباب باب طويل عند أسلافنا، يا ليتنا نتأسى به، تصلح به حياتنا في بيوتنا، ويكتب الله عز وجل لنا به الأجر في الآخرة. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب